وسجد معه الصف الذي يليه هو السجدتان جميعا. واضح لأنه عبر بالسجود وأراد السجدتين. الثالث، الحديث يدل على أن الصف الذي يلي الإمام يسجد معه في الركعة الأولى ويحرص الصف الثاني فيها، ونص الشافعي على خلافه. طب ما هو الذي نص عليه الشافعي؟ الإمام يصلي والصف الذي يلي الإمام يتخلف عن ملاحقة النبي صلى الله عليه وسلم في السجود ويبقى هو في الحراسة، ويكون الصف الأول ساترا للصف الثاني الذي يلاحق النبي صلى الله عليه وسلم ويتابعه في السجود، ثم يتقدم المؤخر ويتأخر المقدم. فالذي يلي النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يلي الإمام، هو الذي يتخلف عن الملاحقة، والذي في الخلف هو الذي يتابع ويلاحق. بس هذا على خلاف ما إيه؟ ما في الحديث كده، واضح؟ ونص الشافعي على خلافه، وهو أن الصف الأول يحرص في الركعة الأولى. فقال بعض أصحابه لعله إيه؟ سهى، والإنسان ربما ينقلب عليه الكلام، الإنسان ربما إيه؟ ينقلب عليه الكلام. فقال بعض أصحابه لعله سهى أو لم يبلغه الحديث. وجماعة من العراقيين وافقوا الصحيح، والنبي يستمر في الجلوس جالسا في الصف الأول، تقوم والنبي يستمر جالسا. أما النبي لا يستمر جالسا، يسجد ويسجد الصف في الحديث، النبي يسجد الصف الذي يليه، ويبقى الصف الآخر في الإيه؟ في الحراسة قائما. فإذا قام النبي صلى الله عليه وسلم سجدوا وأدركوا النبي صلى الله عليه وسلم في الإيه؟ في القيام. طيب ما الذي صنعه الشافعي رحمه الله؟ لعله سهم، لعله سفك قلم، لعل الكلام إيه انقلب عليه. وهذا يرد على البشر، يرد على الإيه؟ على البشر. بعضهم التمس العذر للشافعي فقال لعله سهم أو انقلب عليه الكلام أو لم يبلغه الحديث. وجماعة من العراقيين وافقوا الصحيح الذي ورد في الحديث، ماشي، ولم يذكر بعضهم سوى ما دل عليه الحديث وما نص عليه الشافعي، لأنه سهو أو سبق قلم أو انقلب عليه الكلام كأبي إسحاق الشرازي، لم يذكره أصلا وجها في المذهب. إذن على قول الشافعي الصف الأخير هو الذي يسجد مع النبي، الصف المؤخر هو الذي يسجد مع النبي ويتابع. الصف المؤخر أيا كان، المؤخر في الركعة الأولى والمؤخر في الركعة الثانية، هو الذي يتابع ويسجد مع النبي صلى الله عليه وسلم ويسجد مع الإمام. أما الصف المقدم في المقدم في الأولى والمقدم في الثانية يبقى في الحراسة. هذا انقلب على الإيه؟ الشافعي. وبعضه قال بذلك. طب إذا دلوقتي كيف تصرف في العلماء؟ كيف تصرفوا مع نص الشافعي؟ بعضهم قال سهو ولا يعد هذا قولا في المذهب، ولم يحكي إلا وجها واحدا وهو إيه؟ ما دل عليه الحديث. بناء على المشهور على الشافعي أن الحديث إذا صح يذهب إليه ويترك قوله، إذا صح الحديث فهو مذهبي. وعلى هذه الطريقة الشيخ أبو إسحاق الشرازي. وأما الخراسانيون فإن بعضهم تابع نص الشافعي كالغزالي في الإيه؟ في الوسط. ومنهم من ادعى أن في الحديث رواية كذلك. كأن الوجه الثاني من يريد أن يستدل له يقول حديث جابر روي على وجهين، الرواية التي قال بها الشافعي، الوجه الذي قال به الشافعي، والوجه المذكور في العمدة. كان عن الواقع لا تصح الاستدلال. لا، هي نحتاج إلى ترجيح. إذا كانت الواقعة واحدة يبقى نحتاج أن نرجح رواية على رواية، لأن الواقعة واحدة. فيعني يقول لك إيه، حديث جابر روي على وجهين، الوجه الذي قرأ به الشافعي والوجه المذكور في الحديث الذي قرأناه، فلا بد من الترجيح لأن الواقعة واحدة. فرجح الوجه الذي صار إليه الشافعي بماذا؟ ورجح ما ذهب إليه الشافعي بأن الصف الأول يكون جنة لمن خلفه. إذن وكذلك التقديم والتأخير لا لا يكون في هذا صح؟ إيه؟ التقديم والتأخير بين الصفوف لا يكون أيضا على قول الشافعي، على قول الشافعي يكون أيضا ومتصور. لذلك كنت أقول لك المؤخر الذي هو الصف الأول في الأولى ماشي يتبدل المؤخر أيا كان والمقدم أيا كان، لأن المقدم في الأولى مؤخر في الثانية، والمؤخر في الأولى مقدم في الإيه في الثانية. فقط في الحراسة هل تحرس الأولى من الثانية؟ نعم، هو لا خلاف في التقديم والتأخير، تقدم والتأخر لا خلاف في التقدم والتأخر، الخلاف فقط في ماذا؟ في الحراسة، هل تكون من الصف الذي للإمام ولا تكون من الصف المؤخر؟ المذكور في العمدة أن الحراسة تكون من الصف المؤخر أيا كان، والذي نقل عن الشافعي أو نص عن الشافعي أن الحراسة تكون من الصف المقدم. طب قالوا حديث جابر روي على وجهين، فيترجح الوجه الذي صار إليه الشافعي من جهة المعنى، وهو إيه؟ وهو أن الصف الأول يكون جنة لمن خلفه ولا يكون ويكون ساترا له عن أعين الإيه المشركين، ما في، فلعل هذا يكون في إيه خشوع ماشي، فيكون هذا أدعى للخشوع، وبأنه أقرب إلى الحراسة لو هاجم العدو، الصف المقدم يكون أقرب إلى العدو ماشي، ويكون ساترا له عن أعين المشركين، وبأنه أقرب للحراسة. وهؤلاء الذين ادعوا هذا الادعاء مطالبون بإبراز تلك الرواية، والترجيح إنما يكون بعدها. كلام جيد، يعني أظهر لنا الرواية وبعد ذلك ننظر في المرجحات، لكن إذا كان إذا لم تكن هناك رواية فلا ترجيح، فلا ترجيح بالمعنى. كده واضح. الرابع، الحديث يدل على أن الحراسة يتساوى فيها الطائفتان في الركعتين، فلو حرص الطائفة واحدة في الركعتين معا ففي صلاتهم خلاف الأصحاب الشافعي، ففي صحة صلاتهم خلاف الأصحاب الشافعي. هذا يدل على أن التقدم والتأخر يكون في الوجهين، الوجه الذي نص عليه الشافعي وقال بعض أصحابه أنه سهو وصف خلف، والوجه الذي ورد صريحا في الحديث، التقدم والتأخر في الوجهين. كده واضح. فلو فرضنا، لو فرضنا أن طائفة تابعت في الركعتين وطائفة حرست في الركعتين، هل تصح صلاتهم؟ فلو حرست طائفة واحدة في الركعتين معا ولم تتابع في الركعتين معا، هل تصح صلاتها؟ خلاف الأصحاب الشافعي. طيب، قال الشيخ رحمه الله: كتاب الجنائز. الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاسية في اليوم الذي مات فيه، وخرج به إلى المصلى فصف به مكبر أربعة. في دليل على جواز بعض النعى، فليس كل النعى ينهى عنه، وقد ورد فيه نهي في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النعى، والنعي هو الإخبار بموت شخص، الإخبار بإيه؟ فيحتمل أن يحمل ذلك على النعي لغير غرض ديني، مثل إظهار التفجع على الميت وإعظام حال موته. الإخبار بموت زيد، الإخبار بموت زيد إذا كان لغرض ديني، يعني واحنا دلوقتي عندنا ما ظاهره التعارض، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النعي، ثم هو صلى الله عليه وسلم ينعى النجاشي، فكيف نوفق بين هذا وذاك؟ قال: يحمل نهيه على ماذا؟ على النهي الذي ليس، على النعي الذي ليس فيه غرض ديني، التفجع على الميت وإظهار الحزن عليه هذا ليس فيه غرض ديني، أو تعظيم حاله وذكر مآثره ومناقبه والتفاخر والخيلاء الذي يكون في مثل هذه الأمور والفخر والاستعلاء، فهذا غرض ديني. ما يسمى أن يجتمع الناس للصلاة عليه، أن يجتمع الناس للصلاة عليه والدعاء له ونحو ذلك. ورافع بن خديج لما توفي ليلا